الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الاجتهاد والتقليد. عندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عدد من المسائل. المسألة الأولى: حكم تقليد الفقيه المجتهد العالم لغيره، فهل يجوز للفقيه الذي لديه قدرة على الاجتهاد أن يقلد غيره أو لا يجوز له ذلك؟ ففي تحرير محل النزاع نقول: اتفق الفقهاء وعلماء الشريعة على أن الفقيه إذا اجتهد في مسألة وتوصل إلى رأي فيها أنه لا يجوز له أن يقلد غيره، وذلك لأنه تمكن من الوصول إلى الحق، فلم يجوز له أن يتركه لقوله كائن من كان، سواء ممن يوافقه أو من يخالفه. ويدل على ذلك أن الفقيه مأمور بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، فهو قد توصل إلى ما يرى أنه يوافق الكتاب والسنة، ومن ثم لم يجوز له أن يترك قوله لقول أحد من الناس. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أما إذا كان الفقيه لم يجتهد في المسألة بعد، فهل يجوز له أن يقلد غيره وأن يعمل بقول غيره أو لا يجوز له ذلك؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها، وجماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره. ومن هنا قال الأئمة بأنه لا يجوز لأحد تمكن من الاجتهاد من تقليد غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد إنما يقول هذا، يعني القول بالجواز، في الصحابة فقط على اختلاف عنه في ذلك، وأما مثل مالك والشافعي وسفيان ومثل إسحاق بن راهوية وأبي عبيد فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم، وقال: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وكان يحب الشافعي ويثني عليه ويحب إسحاق ويثني عليه ويثني على مالك والثوري وغيرهما من الأئمة، ويأمر العامي بأن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور، وينهى العلماء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي وأبي بكر الأثرم وأبي زرعة وأبي حاتم السجستاني ومسلم وغير هؤلاء أن يقلدوا أحدا من العلماء، ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب والسنة. وإذن جماهير أهل العلم على أن القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ونحو ذلك من النصوص التي توجب على الفقهاء العمل بالكتاب والسنة. وسدلوا على ذلك ثانيا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا: إن المجتهد من أهل الذكر، فكان الخطاب هنا لغير أهل الذكر، فدل هذا على أن أهل الذكر لا يجوز لهم أن يسألوا غيرهم. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة الدالة على أنه لا يجوز التقليد. والقول الثاني في هذه المسألة قالوا بجواز تقليد العالم لعالم آخر، واستدلوا على هذا بأن تقليد المجتهد لغيره لو كان لا يجوز لجواز الخطأ على من يقلده لوجب أن لا يقبل خبر الواحد لجواز الخطأ على ناقله، وهذا قياس غير صحيح، للفرق بين الأصل والفرع، لأن العالم في باب الأخبار وأسانيدها، لأن العالم يستند أو عنده قدرة على أن يستند على اجتهاد نفسه، فلم يجوز له أن يستند على اجتهاد غيره، بخلاف العمل بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الآحاد. وبعض الفقهاء قال يجوز للمجتهد أن يقلد من هو أعلم منه، وبعضهم قال بأنه يجوز تقليد المجتهد الفقيه لغيره عند الحاجة، وإذا ضاق الوقت عن الاستدلال وعجز عن الاستدلال قالوا يجوز له حينئذ. والأظهر أنه لا يجوز للقادر على الاجتهاد أن يقلد غيره، لأنه لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم تقليد بعضهم لبعض، بل كل منهم كان يعمل باجتهاده. قال: وكذلك نقل عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا أرسل إليه بعض نوابه يسأله عن قضية في ذلك قطع الكتاب وأمره أن يجتهد في المسألة. وقد ورد عن أئمة السلف النهي عن تقليد بعضهم لبعض، كما ذكرنا ذلك عن الإمام أحمد وغيره. وأما القول القائل بجواز ذلك عند الاجتهاد فقد يستدل عليه بالآيات والنصوص الدالة على نفي التكليف بما لا يستطاع، كما في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبأدلة اليسر ونحو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن إذا كان المرء متمكنا فإن الأصل أن يجتهد بنفسه. المسألة الثانية التي نتباحثها في هذا اللقاء مبحث التمذهب: هل يجوز الانتساب إلى مذهب فقهي بحيث يأخذ الإنسان بعزائمه ورخصه؟ فنقول: التمذهب على ناحيتين. الناحية الأولى أن يجعل المذهب كطريقة للتعلم، فهذا جائز ولا حرج فيه ولا يلحق الإنسان إثم به على الصحيح، وذلك لأن هذه المذاهب قد ضبطت أقوالها وضبطت فروعها وضبطت أبوابها ومسائلها، ومن ثم يتمكن الإنسان من دراسة مذهب فقهي متكامل. ولذلك ألفت المؤلفات على المذاهب الفقهية المعتبرة من أجل أن تكون طرائق للتعلم والدراسة. الثاني التمذهب من أجل العمل أو الفتوى أو القضاء، فهل يجوز للإنسان أن ينتسب لمذهب يأخذ برخصه وعزائمه أو لا يجوز ذلك؟ هذه المسألة تسمى مسألة التمذهب. وهل يجب أو هل يشرع على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن ينتسب إلى مذهب معين أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه يجب التزام مذهب معين، وممن ذهب إلى هذا الجويني وابن السبكي وطائفة من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يجوز التزام مذهب معين، بل العامي يسأل فقيها من فقهاء عصره، والقادر على الاجتهاد يعمل بالاجتهاد ولا يرجع إلى هذه المذاهب. وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم. وقالوا: والقول الثالث بأنه يجوز التمذهب ولا يجب، وقال بذلك طائفة من أهل العلم، وقد نسبه بعضهم إلى الجمهور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقوله، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: وأما تقليد المستفتي للمفتي فالذي عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم أنه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: بل جمهورهم لا يأمرون العامية بتقليد شخص معين غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله. والأدلة على ذلك كثيرة متعددة، منها الدليل على أنه إذن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ في فتاواه أو في قضائه أو في عمله بمذهب من المذاهب الفقهية التي تنسب للأئمة الأربعة، وإنما هذه المذاهب طرائق للتعلم والدراسة كما سبق. ويدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول أن النصوص الشرعية إنما جاءت بأحد أمرين: إما بالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله كما في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أو جاءت بالأمر بالرجوع إلى علماء الشريعة في مثل قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلم أن الواجب على الناس هو طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر، وأولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم إنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا. فكذلك أصحاب المذاهب فإن الله لم يوجب اتباع أحد استقلالا بحيث يتخذه المكلف مذهبا معينا يلتزمه في كل أموره، بل الواجب عليه اتباع من وافق الكتاب والسنة. ولم يوجب أحد من علماء الأمة المتقدمين على المكلف أن يلتزم قول شخص معين في كل ما يقوله إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأئمة ينهون عن التزام قول أحد من الناس، ويقولون: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أقاويل عديدة للسلف في هذه المسألة، ومثله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ما من أحد من الأئمة إلا وهو ينهى عن اتباعه. ويدل على ذلك أن الشريعة قد جاءتنا بإيجاب اتباع النص، ولم يأتي دليل في الشريعة يدل على وجوب التمذهب. ثم إن كثيرا مما قاله الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب تعد أقوالا اجتهادية، وقد تكون موافقة للشرع في نفس الأمر وقد لا تكون كذلك، ولم يضمن الله العصمة لأحد من الأمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما استشار الرشيد الإمام مالك رحمه الله أن يحمل الناس على الموطأ قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وفي تعلم هذه المذاهب والالتزام بها جعل أشياء مضادة أو مقابلة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قد يدعى إلى الاكتفاء بهذه المذاهب عما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا زال الأئمة ومنهم أرباب المذاهب الأربعة ينهون الناس عن اتباعهم ويأمرونهم بمتابعة الكتاب والسنة وينهون عن تقليدهم في كل أقوالهم. قال الإمام أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. وقال الإمام مالك: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوع على الطريق فهي قولي. وقال الإمام أحمد: لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. ويدل على ذلك أن هذه المذاهب الأربعة لم تكن موجودة في عهد النبوة، وإنما جاءت بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أراد أن هذه الأمة اتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب الأربعة فهذا مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم، فإن هؤلاء الأئمة لم يكونوا في عصر أحد من الصحابة، بل أبو حنيفة توفي سنة 50 و100، ومالك سنة 79 و100، والشافعي سنة 400، وأحمد بن حنبل سنة 41 و200. وليس في هؤلاء من يقلد الآخر ولا من يأمر الناس باتباعهم له، بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة، وإذا قال غيره قولا يخالف الكتاب والسنة رده، ولا يجب على الناس تقليده. وإن قلت إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس فهذا لم يحصل بمواطاة منهم، بل اتفق أن قوما اتبعوا هذا وقوما اتبعوا هذا، كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق فرأى قوم هذا دليلا خبيرا فاتبعوه، وكذلك الآخرون. ولكن لا ينبغي أن نجعل الانتساب إذن. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل يجوز الانتساب إلى مذهب فقهي من هذه المذاهب؟ فنقول: إذا كان تعلم الإنسان على مذهب فقهي جاز له أن ينتسب إليه باعتبار أنه تعلم عليه، لكن لا يصح أن نجعل الانتساب لمذهب فقيه سببا من أسباب الموالاة والمعادات، بحيث من كان منتسبا إلى هذا الإمام واليناه، ومن لم ينتسب إليه عاديناه، فهذا مخالف للشرع. بل المؤمن يوالي كل مؤمن سواء انتسب لذلك المذهب أو لم ينتسب إليه أو لم ينتسب إلى مذهب بالكلية. إذا كان الإنسان، انتقل إلى مسألة أخرى، وهي: إذا كان الإنسان منتسبا إلى مذهب فقيه من الفقهاء لأنه تعلم عليه ودرس عليه، فهل يجوز له أن يترك ذلك المذهب وينتقل إلى غيره أو لا يجوز له ذلك؟ فنقول: إذا كان انتقال الإنسان من قول إلى قول لمجرد اتباع الهوى فلا شك أن هذا مذموم، ومن التزم مذهب فقيه معين ثم لزمه أن يسير عليه وأن يعمل به، ولا يجوز له أن يتركه إلا لاجتهاد دله على أن الدليل يخالف ذلك القول، أو بسبب تقليد عالم يرى أنه أولى بالتقليد من العالم الأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قدر المؤمن على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد لكن كان لديه نوع نظر، وفحينئذ وكان دارسا على مذهب من المذاهب الأربعة، فغلب على ظنه أن قول فقيه أولى من هذا القول الذي قرر في مذهب إمامه. قال شيخ الإسلام: من نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله، فهو بين أمرين: إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره واشتغال على مذهب إمام آخر، وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه، وحينئذ فتكون موافقته لإمام آخر يقاوم ذلك الإمام، وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل، خصوصا أن الأئمة قد أمرونا باتباع النصوص وترك أقوالهم من أجل هذه النصوص. يقول شيخ الإسلام: والذين أوجبوا التمذهب يقولون إذا التزم مذهبا لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه، لأنه قد وقع الاتفاق على أن الفقيه يجب عليه أن يتبع ما يغلب على ظنه أنه هو الحق. ويدل على ذلك النصوص الدالة على وجوب تحكيم الكتاب والسنة والطاعة لله ولرسوله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويدل على ذلك أن المكلف مأمور باتباع الكتاب والسنة وهو مستطيع لذلك، فتعين عليه هذا، والتقليد إنما وجب عليه عند جهله بدلالة الكتاب والسنة. وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين يتركون الحق من أجل ما ساروا عليه واتبعوه. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولذلك نجد أن الصحابة يتركون مذاهبهم من أجل الحديث الذي يبلغهم في مواطن كثيرة سبق الإشارة إلى شيء منها. قال: وكان الأئمة ينهون عن تقليدهم. وإمام المذهب قد يكون له عذر في ترك العمل بالحديث والدليل، ولكن هذا لا يكون بالنسبة لذلك التابع الذي وصل إليه الدليل، فمرة لا يصل الدليل للإمام ويصل إلى التابع. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة حكم انتقال المرء من مذهب فقهي إلى مذهب آخر. وإذا كان خروج الإنسان من أجل أمر مشروع فلا حرج عليه في ذلك ولا يذم، كما لو انتقل إلى مكان يعملون أو إلى مكان يتدارسون الفقه على مذهب إمام، فحينئذ لا حرج عليه في هذا. أما إذا كان انتقاله لمجرد الهوى أو من أجل إيجاد الانقسام والاختلاف بين الناس فهذا من الأمور المذمومة. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني، مثل أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه أو نحو ذلك، فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان من انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى نتدارس في المحاضرة القادمة ما يتعلق بالتعصب للمذاهب والأقوال الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.